بل Oh,

وقضي يدلون كلمة العذاب على قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى حتى Thank you. يسبحون بحمد ربهم